هذه هي حلقة الرعب السابعة. أنا العجوز رفعت إسماعيل، وهذه سلسلة ما وراء الطبيعة، وأنتم المستمعون. جميل، يمكننا أن نبدأ. ماذا؟ مقتضب أكثر من اللازم؟ غريب، كنت أعتقد أن أسوأ صفحات الكتاب هي الصفحات التي أقف فيها لأتكلم قبل السماح لكم بدخول القصة. رأيت في طفولتي مشعوذا يقف على باب خيمة وهو يعدنا نحن الأطفال بالمرأة الأفعى والفارس مقطوع الرأس وفتاة النار والكهرباء كان يسد الطريق بجسده العملاق، وأعتقد أنه ظل يتكلم نصف ساعة. كنا نتحرك شوقا ونوشك على الجنون، لكنه لم يصمت قط، وفي النهاية سمح لنا بالدخول. كان لكلامه الطويل أثر مهم، هو أننا لم نحب قط ما قدمه لنا ولم ننبهر به. لم يقدم لنا طبعا سوى الألعاب المعتادة السخيفة من عينة الحلقات المتداخلة وأوراق اللعب والكرات التي تخرج من فمه، لكنه لو طار في الهواء وخرج الشرر من أذنيه وكمش أحدنا ليضعه في قبضته لما انبهرنا كثيرا. لقد أشعل حماسنا إلى درجات غير مسبوقة، لذا بدا أنه ليس بوسعه إطفاء هذا الحماس مهما فعل. لهذا أقول أنني لن أتكلم كثيرا، سوف نبدأ على الفور. كنت قد قدمت في الكتيب 30 عدة حلقات من البرنامج الإذاعي القديم بعد منتصف الليل، الذي كنت ضيفه الدائم عامي 1969 و1970. أنتم تعرفونه الآن، وتعرفون أن حلقاته اندثرت. إنه كان يمثل للمستمع العربي في بداية السبعينات ما تمثله حلقات منطقة الشفق Twilight Zone ومختارات رود سيرلينج للمشاهد الغربي، وإن اختلف الأمر لأن حلقاتنا كانت تتعامل مع مكالمات المشاهدين الساخنة الحية وليست حلقات مكتوبة سلفا يؤديها ممثلون محترفون. أعترف أنها كانت فكرة سابقة لعصرها في ذلك الوقت قبل أن يبدأ عصر الفضائيات ومداخلات المشاهدين بثلاثين عاما، والسبب هو ذلك الشاب النشط الشبيه بشلال أفكار وحماس لا يهدأ شريف السعدني. دعك من أنها كانت شجاعة لا ننكرها من الإذاعة أن تسمح للمتصلين بالكلام على الهواء مباشرة مهما قالوا. في هذا الزمن لم تكن لدينا تلك التقنية التي تؤخر صوت المتكلم بضع ثواني تسمح بقطع مكالمته لو خرج عما هو مقبول قبل أن يصل صوته للمستمعين. من جديد كان على شريف أن يخوض حربا إدارية مع المسؤولين كي يقدم هذا العمل الثوري. تعرفون أن الكثير من الشكاوى انهال على الإذاعة وقتها لأن البرنامج يخيف الصغار، وأنا لا أفهم من هو الصغير الذي يبقى متيقظا يستمع للمذياع في الواحدة صباحا. لابد أنه غول صغير مفزع لا يقدر شيء على إخافته، إنه هو الذي يصنع الرعب ولا يتأثر به. المهم أن نفسية الأطفال انتصرت وأوقف البرنامج، وقد فقدت الكثير من حلقاته للأسف. أعرف يقينا أن عندي 70 حلقة منه، لكني لا أجدها مهما بحثت ومهما نقبت، إلا أنني كنت أفتش في حاجياتي الأسبوع الماضي حينما وجدت بكرة من شريط تسجيل. جربتها على جهاز التسجيل العتيق ذي البكرتين الموجود في مكتبي، فسمعت أصواتا واضحة، إنه شريط قابل الاستماع إليه. حلقات كاملة نسيتها تماما من بعد منتصف الليل، لكنها ما زالت عندي. هكذا لم أنم ليلتها ولا لمدة أسبوع كامل، وأنا ساهر في مكتبي أفرغ هذه التسجيلات على الورق، وفي النهاية ظفرت بعدة قصص لا بأس بها. هذه إذن هي الحلقات المنسية من بعد منتصف الليل. إن الجو مألوف لكم، وأنتم تعرفون قواعد اللعبة. هل فهمتم لماذا كنت مقتضبا؟ تعالوا نبدأ إذن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بعد منتصف الليل. عزيزي المستمع، هل لديك خبرة مخيفة بعالم ما وراء الطبيعة؟ هل هناك خطر معين يطاردك؟ هل ترى أشياء مريبة لا يمكن تفسيرها؟ لا تتردد، ارفع سماعة الهاتف واطلب رقم طاقمنا فورا، سنصغي إليك ونحاول حل مشكلتك وإزالة مخاوفك مع ضيفنا الدكتور رفعت إسماعيل. عزيزي المستمع، أنت لست وحدك. تقديم شريف السعداني، الهندسة الإذاعية أسامة نجم، إخراج جلال القصاص. أعزائي المستمعين، من جديد نلتقي في الساعات الأولى من صباح الجمعة في برنامجكم بعد منتصف الليل. زي ما انتوا عارفين، انتوا بتتصلوا بينا تحكوا لنا مشاكلكم والمتعلقة بعالم ما وراء الطبيعة، واحنا بنسمعكم وبنقترح حلول. ومعانا على طول دكتور رفعت اسماعيل، استاذ امراض الدم بكلية طب القاهرة، واللي قضى حياته بيواجه مشاكل من نوع ده، عشان كده هو صاحب خبرة عظيمة. دكتور رفعت، ممكن تقدم نفسك للسادة المستمعين؟ طلب غريب يا شريف، طالما الناس موجودة يبقوا عارفين انا مين، وإلا ما كانوش هيبقوا موجودين ولا ايه؟ وعلى كل حال انت قدمت اسمي ومهنتي واهتماماتي، وما بقاش في حاجة تانية تضاف. دايما في مرة اولى يا دكتور، احنا في انتظار اول مكالبة اللي هتشغل بكرة الرعب وما تخليهاش توقف ابدا. كل ما اسمع الجملة دي افتكر على طول عبارة القاء بعض الجثث للكلاب، ليها نفس النغمة كده. بنعتذر للسادة المشاهدين، عموما انتوا اكيد اتعودتوا على اسلوب دكتور رفعت الساخر من كل حاجة. عنده طريقة معينة في السخرية ما بتبقاش عارف منها اذا كان بيتكلم بجد ولا بيهزر. يا ترى جالك اسلوب السخرية ده يا دكتور من حواديت الرعب اللي عدت عليك في حياتك؟ كأنك لو ما قلستش هتتجنن، زي الاديب اللي كان بيقول انا اضحك لكي لا ابكي. لا بالعكس، انا اكتسبت الاسلوب ده من تعاملي مع البشر. شوف يا شريف، في ميزة مهمة جدا في التعامل مع المسوخ، هي انك عمرك ما هتحس بالملل معاهم ابدا. عمري ما قابلت موميا بتكرر نفسها، او مصاص دماء بيقول نفس الاراء، او مزقوب بيفضل يعيد ويزيد في نفس النكتة ويقعد يضحك عليها لوحده. كل حاجة حصلت قبل كده وكل كلام اتقال قبل كده، عشان كده بحس ان الناس ذاكرتها ضعيفة بشكل لا يصدق، عشان كده لو بطلت اقلس هتجنن. المكالمة الاولانية تأخرت فعلا، اعتقد اننا هنسمع اغنية لعبد الحليم حافظ لحد ما يجينا الاتصال الاول. كل مرة بيحصل كده، نستنى نستنى وبعدين تيجي المكالمة. بس انا في الحقيقة ما عنديش التفاؤل بتاعك، احيانا بقعد اتخيل الحلقة اللي ما يجيلناش فيها مكالمات ونقعد بس كده ندردش مع بعضينا لمدة ساعة. يمكن تربيتي في حي شعبي نقلت لي الثقة المطلقة اللي بتبقى عند الحرفيين، ان رزقهم جاي جاي، ما حدش بينام من غير عشاء، ربنا بيرزق الكل. عشان كده انا متأكد ان وقت البرنامج مش هيخلص من غير مكالمات. ودلوقتي تعالوا نسمع مع بعض الفنان عبد الحليم حافظ. دي مكالمتنا الاولى. الو، برنامج بعد منتصف الليل، اتفضل. يا ترى اقدر اكلم الدكتور رفعت اسماعيل؟ ايوه يا فندم، بتشرف باسم حضرتك. انا ميدو. ده اسمه مستعار ولا اسم الدلع بتاعك ولا اسمك الحقيقي؟ مش هتفرق، ما تاخدش في بالك، انا بمر بظروف نفسيه سيئه جدا، مراتي عايزه تاكلني. من امتى وازاي عرفت حاجه زي كده؟ واحد صاحبي حذرني منها، قال لي انها بتاكل البني ادمين وانها ناويه تاكلني النهارده. وصاحبك ده عرف ازاي؟ عرف ده لانها مراته. قصدك ان مراتك متجوزه من اتنين؟ دي جريمه يعاقب عليها القانون. وبعدين شريف، شريف سيبك منه، اعتقد انك مش متجوز اساسا يا عم ميدو، انت اعتقد انك قاعد وسهران مع اربع اصحابك وبتتسلوا علينا. اسمح لي يا دكتور، بس انت غلطان. عارف ليه؟ ليه؟ لاني سهران مع خمسه اصحابي مش اربعه. او او او او, أو. توقعت ده من الأول، شميت ريحة تهريج في الموضوع. عارف أنت الشاب الظريف اللي يروح يمسح كلمة عدم من جملة برجاء عدم التدخين اللي في الأوتوبيسات، واللي يركب العجلة بتاعته ويضرب الناس بالقفة. التهريج ده له شيطان فعلا، هو اللي خلى 5 شباب يتصلوا عشان يتسلوا على قفانا. وده يديك فكرة لا بأس بيها عن إحساس الشعوب باحترام الذات، إحساس المسؤولية والتفريق بين الجد والهزار. يمكن افتكروا إننا عشان بنتكلم عن أشباح نبقى مش جدين. زي ما بيقولوا، لو سمحت بلاش تدخل التهريج في الهزار. أنا مع الجملة دي تماما، حتى الهزار ليه أصوله اللي ممكن تبوظ لو دخل فيها التهريج بزيادة. وبعدين إحنا بنحاول هنا نبقى علميين ومنطقيين، فما فيش مجال للمقالب الظريفة اللي هنا يعني. ما علينا، شكلنا هنستنى مكالمتك من جديد. ألو؟ ألو؟ يا ترى دكتور رفعت موجود؟ أيوة، إيه المشكلة اللي عندك يا فندم؟ اسمي مسعد أبو الدهب وعندي مشكلة، أقدر أتكلم؟ فضل يا فندم، إحنا هنا عشان نسمعك. أعتقد إن مراتي كانت عايزة تأكلني. الحقيقة دي مشكلة فريدة من نوعها، وإحساس إنك مش بتهرج يا فندم. الظاهر إن عندنا كذا واحد النهاردة مراته عايزة تأكله. مش فاهم قصد حضرتك، لأني مش بسمع البرنامج، أنا في المكتب بتاعي. صوتك وقور يا فندم، يا ريت ما تكونش بتهرج. ما أعتقدش شريف، ثق فيا، أنا بعرف نبرة الصدق لما بسمعها زي ما عرفت نبرة التهريج في البداية. احكي لنا بس القصة من أولها يا أستاذ مسعد. أنا مهندس، عندي 50 سنة، قضيت وقت طويل من حياتي في أمريكا ولسه راجع مؤخرا. أنا أصلا من المنوفية، وأهلي كانوا بيحطوا القرش على القرش عشان يطلعوني مهندس، لحد ما اتخرجت من الكلية وربنا كرمني ببعثة عشان اخد الدكتوراه. انت كأنك بتحكي قصة حياتي بشكل تاني. في الوقت ده حصل الخلاف المشهور بين عبد الناصر وامريكا، واتلغت كل البعثات اللي بتدرس في الولايات المتحدة وتحولت للاتحاد السوفيتي. صعب جدا تلاقي واحد واخد دكتوراه من امريكا في الزمن ده، بس انا كنت اتجوزت واحدة امريكانية فسبتها في الولايات ورجعت مصر بحيث اروح بعثة الاتحاد السوفيتي. وبعد ما اخدت الدكتوراه رجعت امريكا واشتغلت هناك. كل ده جميل، بس ما يدلش على ان مراتك عايزه تاكلك. لو عايز راي اصبر عليا بس. انا اتعرفت على مراتي في كافيتيريا في كاليفورنيا، كانت شغاله فيها ويتر، كانت جميله، او على الاقل ده كان رايي فيها. ولما اتكلمت معاها لقيت عندها استعداد انها تتعرف اكتر على المصري الاسمراني اللي جاي من بلاد التماسيح اللي بيركبوا فيها الفيلة. انت عارف الصوره الضبابيه ديت اللي عند الغربيين عن مصر، جواري وعبيد سود وأفندية الطربيش. المهم وقعت في حبي وتجوزنا. اسمها كان شيرلي دونر، قبل ما تبقى شيرلي أبو الدهب على حسب العادات الأمريكانية. وربنا رزقني منها بطفلين، نانسي ومحمود. وبشكل ما حسيت أن أنا غرست جذوري في البلد دي للأبد. عندك طفلين بيتكلموا إنجليزي وما يعرفوش ليهم وطن غير أمريكا. باين من كلامك أنها زوجة كويسة مش من إياهم. هي عرفت طبعي، وعلى كل حال حياتنا فضلت مستقرة، ودلوقتي ولادي في سن المراهقة. وقلت في بالي ان الوقت جه عشان يقضوا السن الحرجة دي في مصر، انت فاهمني، مش عايز الاقي البت جايالي تقول لي عايز اخرج مع صاحبي، ولا الاقي الولد بيشرب مارجوانا مع اصحابه. المشكلة يا فندم، المشكلة من فضلك عشان بس وقت البرنامج. اصبر شوية يا اخي، انت العربي مش صابر، وانا اللي جاي من بلاد الاستعجال الدائم بطلب منك انك تستنى. يبقى انت مصري اصيل، يا ريت تدخل في الموضوع يا فندم. في سن 40 مراتي بدأت يجيلها أعراض عصبية غريبة، كانت بتتخانق على أتفه حاجة وبتضرب العيال وما بقتش طايقة لي كلمة. دي سن مبكرة لتغيرات سن اليأس. في السن ده الهرمونات بتلعب ألعاب شيطانية زي ما انت عارف، في ستات بتتحول لنمور مفترسة لأن فكرة ضياع الأنوثة بتجننهم. سيبك كمان من ان خسارة هرمون الاستروجين كارثة. الموضوع مش كده، هي من أسرة بتحتفظ بأنوثتها لفترة طويلة. أنا بقولك إنها بقت عصبية وبقت تعض أي حد يختلف معاها. تعض؟ أيوة، جايز تفكرني بهزر بس دي الحقيقة. كانت لما ننسي تضايقها تمسك إيديها وتعضها، ولما محمود ضايقها في مرة عصرت حلمة ودنه بضوافرها لحد ما الولد صوت من الألم. ده غير ان شهيتها للحوم زادت جدا، كانت بتاكل لحمة في الفطار وفي الغداء وفي العشاء، وده جاب لها امساك مزمن. ريحة نفسها كانت بتفكرني بريحة قفص الأسود في جنينة الحيوانات. بس ده ما يدلش على حاجة، اختيارنا لأكلنا بيعتمد على حالتنا النفسية بشكل كبير. ده غير اني مش بعفيك من مسؤولية، الملل وفتور العلاقة الزوجية بسبب طول المدة بتخلي الست تحس انها تكون مهمل في البيت. تعمل ايه؟ تطلع عصبيتها في صورة شراهة زايدة في الأكل. جايز، بس مش لدرجة ان القط يختفي. هو كمان في قط اختفى؟ انت فاكرني مجنون، بس انا اؤكد لك اننا كنا في الولايات واختفى القط الجميل بتاعنا باتسي. دورنا عليه كتير وما لقيناهوش. ايه الفرنكلته؟ في كذا سبب يخلي قطي يختفي غير السبب اللي بتحاول تقنعني بيه. على كل حال ده كان الوقت اللي ظهرت فيه سامانتا. كنا بنستعد للسفر لمصر، وكانت شيرلي في العاده بتخرج عشان تشتري الحاجات اللي هتاخدها معانا في السفر، وكنت لوحدي في البيت لما جرس الباب خبط. فتحت الباب لقيت ست عجوزه قالت لي ان اسمها سامانتا بلامر. كان ده مبرر كفايه انها تدخل يعني. قالت لي انها خبيره انساب وان عندها حاجه مهمه جدا تقولها لي ومش هتاخد من وقت كتير، وانها لازم تخلص كلامها قبل ما السيده ابو الدهب تيجي من بره. سمحت لها تدخل. كانت قصيره جدا ورفيعه جدا ولبسها فيه شويه هطل كده. شكلها فكرني ساعتها بشكل ساحره عجوزه او وسيطه روحانيه. واغرب حاجه ان كان عندها ضفيره بيضه طويله جدا مش ماشيه خالص مع سنها. على كل حال كلامها كان مختصر جدا. قالت لي انها بتعتقد ان مراتي من اسره دونر. قلت لها ان ده استنتاج عبقري، يعني مراتي اسمها شيرلي دونر، تتوقعي ايه يعني؟ لقيتها طلعت سيجاره وولعتها وهي ميته من الضحك. بعدها قالت ان دي حاجه مشهوره جدا في التاريخ الامريكي. قالت ان سنه 1846 كان الناس كلها بتهاجر للغرب، ملايين منهم دخلوا الغرب اللي كان مملوك للهنود اللي صمموا على الدفاع عن ارضهم، ومن ضمن المهاجرين كانت جماعه دونر. كانوا قافله من 87 شخص رايحين كاليفورنيا، والطبيعة كانت قاسية جدا عليهم، وتقريبا الجليد سجنهم في أوتا. البرد والجوع والخوف، أربعة منهم ماتوا. بعد كده الباقيين لقوا إن الأكل اللي معاهم خلص، وإنهم لو عايزين يعيشوا لازم يأكلوا اللحم البشري. في البداية عملوا قرعة، بس برضو ما جالهمش الشجاعة إنهم يعملوا كده. فكروا يأكلوا الهنود اللي كانوا بيدلوهم على الطريق، بس دول هربوا وسط الجليد، وبكده اضطروا يأكلوا اللي ماتوا منهم. في منهم فضل الانتحار ومنهم اللي اتجنن وما نجاش الا نصهم في يناير 1847. قلت لها ان دي قصه رهيبه، بس انا مالي بيها. قالت ان في كتير من اسره دونر نجوا، ومن بينهم الطفلتين جورجيا واليزا دونر. بس القصه الرهيبه اتشهرت في التاريخ الامريكي واتقال عليها اساطير واشاعات كتير. قالت انها مهتمه بالموضوع دوت ومتابعاه، وتقدر تعرف كل واحد من العيلة ديت مكانه فين النهاردة. مراتك الرقيقة واحدة من أحفاد جورجيا دونر اللي اتجوزت ابن عمها. اتنرفزت عليها وقلت لها ان الكلام ده ملوش معنى، وان البشر بيتجوزوا وبيخلفوا وبينتشروا في الأرض، وان انا جايز اكون من أحفاد دراكولا او يوليوس قيصر، فهل ده يدل على شيء؟ قالت لي انها كل ما كانت بتدور على حد من أحفاد دونر تلاقي ان حاجة رهيبة جات له في سن الأربعين. معظمهم بتجيله مشاكل نفسية وبيخش مصحة في السن دوت، وفي منهم كمان بينتحر. بس في أكتر من حالة موثقة من حالات أكل لحم البشر. هي دي الحقيقة، في ميل غير مفهوم عند أحفاد دونر لأكل اللحم البشري، والميل ده بيبدأ في سن الأربعين. محدش عارف سبب تحول الناس دي العشيرة من الغيلان، ولا ليه الصفة دي تورثت فيهم، بس هي دي الحقيقة. لحظة، انت عارف زي ما أنا عارف إن كلام الست دي هبل فهبل. لامارك قال ان الصفات المكتسبه ممكن تتورث، بس مين قال ان اكل اللحم البشري لمده اقل من سنه تعتبر صفه قابله للتوريث؟ معقول يعني العاده دي دخلت في التركيب الجيني للناس دول؟ انا مش دكتور يا دكتور رفعت، وما بفهمش كلمه من اللي انت بتقوله ده. انا بس بنقول لك بامانه اللي اتقال وشفته. يا ريت تكمل يا فندم. سالتني الست دي اذا كنت لاحظت على مراتي تصرفات مش مفهومه، فقلت لها لا. قالت لي اتمنى ما تكونش بتكذب عليا. كنت عنيف بيني وبينك في معاملتي معاها، وتقريبا طردتها من بيتي. صعب على الواحد انه يبقى متساهل مع واحدة بتقول ان مراته غول. قالت لي وهي ماشية انا بس حبيت احذرك، عرفت انك رايح مع مراتك والولاد لمصر، هناك هتلاقي نفسك بعيد عن الولايات وعن الناس اللي عارفة ايه اللي المفروض يتعمل، عايزاك تاخد بالك. طبعا مشيت وهي سايبالك تذكار مهم، القلق. بصراحة أكون ببالغ لو قلت ده، كلامها كان عام وملوش أهمية وما صدقتش منه حرف. رجعت مراتي بعدها بشوية من بر، فما قلتلهاش حاجة عن سامانتا ديت. أنا بس وإحنا بنتعشى فضلت أسألها بحذر عن أسرتها. قالت لي إنها ما تعرفش معلومات كتير عن جدودها. قالت إنهم جم الشرق في زمن الهجرة الكبرى واستقروا في أرض كاليفورنيا الخصبة. بعد كده سيبنا الولايات وجينا مصر. هل حصل أي شيء غريب؟ زرنا أخويا في المنوفية، وبعدها اشتريت بيت تقدر تعتبره فيلا كده في الهرم واستقرنا فيه. كانت منبهرة بمصر الفرعونية مش مصر المعاصرة زي كل الأجانب، وكونت شوية صداقات والولاد دخلوا المدارس هنا. في البداية كانت كل حاجة تمام والحياة هادية، وحسيت إننا بنتأقلم بسرعة، لحد ما جت الليلة. إياها في الليلة دي دخلنا نمنا بدري على الساعة 3 بالليل. قمت من النوم كنت عايز أخش الحمام، ما لقيتهاش جنبي في السرير. قمت دورت عليها في البيت كله ما لقيتهاش، وفي الآخر لقيتها. كنت أنا طلعت من الباب اللي ورا ولفيت حوالين البيت من بره، فشفتها من بعيد واقفة عند الباب القداماني. كانت واقفة حافية وجسمها متخشب وبصة للقمر بثبات. كانت مديالي ظهرها وشفتها بتحسس على دماغها كأن جواها قنبلة هتنفجر. بعدها نزلت على ركابها وفضلت تتلوى وهي ماسكة دماغها. كنت هقرب منها أشوف مالها، وبعدين غيرت رأيي. المنظر كان رهيب وما يغريش إنك تجرب حظك بإنك تقرب. في اللحظة دي بس حسيت إن في حاجات كتير معرفهاش عن شيرلي مراتي الأمريكانية. شفتها بتقوم وهي بتتشنج، كل عضلة في جسمها كانت بتتشنج. كان في حاجة مش بشرية في المشهد ده. دي السحلية. أيوة دي السحلية المقطوعة. شفت إزاي بيقعد يتلوى؟ شفتها بعد كده بتخش البيت. مشيت وراها من غير ما تحس، فلقيتها رايحة على أوضة النوم. فتحت بقى عشان أقولها إني هنا، وبعدين قلت بلاش. كانت في اللحظة دي مدياني ظهرها وهي واقفة في الضلمة قدام السرير وبتبص على الغطا المتكوم اللي المفروض إن أنا تحتيه. لقيتها بتفتح إيديها وبتقفلها زي المخالب، بعدين وطت بالراحة ومسكت طرف الغطا وهي بتزوم زي الوحوش، وفجأة شالت الغطا مرة واحدة. ما كانش في حاجة تحتيه طبعا. وقتها أقسم لك إني سمعتها بتطلع زئير بيدل على خيبة الأمل. لفت، بس أنا كنت متوقع ده، فطلعت أجري في الطرق على أوضة العيال وقلبي حيوقف من الرعب. جوه الأوضة كانت نانسي ومحمود نايمين، كل واحد في سريره وحاضن لعبته. ما تنساش إن هما لسه على عتبة مرحلة الطفولة، ما بقوش مراهقين يعني. دخلت الأوضة بتاعتهم وقفلت من جوه بالترباس. وقفت في الضلمة بنهج وبحاول أسمع الأصوات اللي بره. بعدين سمعت نفسها. سمعت فحيح. لقيت أوكرة الباب بتتحرك، كانت بتحاول تفتح. سمعتها بتقول بالأمريكاني: هيه افتحوا يا ولاد، مامي هنا، قافلين عليكم الباب ليه؟ قاموا العيال وهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل، بصولي وهم مخطوطين، فخدتهم في حضني. اقول ايه واعمل ايه؟ شويه والخط اللي على الباب وقف وحسيت انها بتبعد. فتحت الباب بحذر وخرجت. هي فين؟ لقيتها نايمه في السرير بتشخر وشكلها كانها مشيت اميال. تاني يوم الصبح الولاد لاحظوا ان القط اختفى. القط الشراز الجميل اللي اشتريته من المعادي اختفى. قط تاني كالعادة. نقدر نقول بقى انها سكتت جوعها الوحشي اللي هجم عليها فجأة. الامور ما تتفهمش بشكل تاني. في بداء معين سمعته وهي نايمة، حاولت تقاوم، خرجت في الهواء بره، بس الامور ساءت اكتر. الزوج الجاهل ما كانش في السرير، يبقى نشوف قط العيال. وعلاقتك بيها بعد الليلة دي؟ ما تقدرش تقول ان العلاقة اتغيرت. الصبح حسيت ان الموضوع سخيف، حسيت ان كنت بهلوس مش اكتر. سألتها عن سبب خروجها فقالت لي بصدق إنها ما سابتش السرير أصلا، والولاد سألوها أسئلة محرجة بس هي أنكرت كل حاجة. في الواقع حسيت إن أنا كنت بحلم. هو بس لما كان بيجي الليل كنت بسترجع المشهد بتفاصيله وأقول لنفسي إن أنا بنام أنا وولادي في بيت مع واحدة من أسرة دونر، واحدة باين عليها إن هي بتحن لمزاج جدودها في أكل اللحم البشري. ساعات كان بيجي لي إحساس غريب إنها واحدة معرفهاش تماما، وإيه اللي جاب الست دي تحت سقف بيتي أصلا. يعني نقدر نقول انك كنت ما بتنامش بقى. ايوه، بفضل فاتح عيني طول الليل واقوم كل ربع ساعه ابص على الولاد. بقيت بخبي مطوه تحت المخده واصمم اني ما بقاش لقمه طريه. الجزمه عايشه مستمتعه بحياتها وبتنام في سلام. طبعا مش هتصحى الا لما يغلبني التعب. وقتها ما فكرتش في احتمال انها تخدركم؟ فكرت، وعشان كده ما كنتش باكل حاجه من ايديها قرب الليل ابدا. ما اعتقدش انها كانت هتخدرنا اليوم كامل. على كل حال أنا ملاحظ أنك بتستخدم الفعل الماضي على طول. هي الظروف اتغيرت؟ إلى حد ما. فين مراتك دلوقتي؟ في الحمام. وفين العيال؟ عند عمتهم في المنوفية. طيب انت بتتكلم من المكتب، عرفت منين ان مراتك في الحمام؟ ما اعتقدش ان علاقتكم الروحية قوية للدرجة دي، ولا هي قالت لك بالتليفون؟ سيبك من التخمينات دي، حبيت اقولك ان النهاردة لقيت ظرف فيه شوية ورق كانت مراتي بتحاول تخبيه مني. طلعت مصابة بنوبات صرعية من نوع فريد، بيقولوا عليه الصرع النفسي الحركي، في تقريب الولايات معاها في حاجتها. ده تفسير التشنجات الغريبة والتصرفات العجيبة بتاعتها؟ اعتقد ده، لان الصرع النفسي العصبي بيتميز بسلوكيات غريبة، وفي نفس الوقت المريض مش بيقع على الارض ويتشنج زي ما الناس فاكرة عن الصرع. جايز، بس فات الاوان اللي معرفت المعلومات دي. انا كنت مرهق بعد سهر استمر لكذا ليلة والولاد ما كانوش في البيت، نمت في اوضتنا شوية وهي كانت في المطبخ. صحيت من النوم لقيتها واقفة جنب السرير وهي بتتشنج بالطريقة دي، وعينيها مبرقالي وبتريل. ركبتني 100 عفريت، ما عدتش طايق الحياة دي، وجهاز العصبي انهار فجأة. لقيت نفسي بمد ايدي تحت المخدة وبطلع المطوة وبنزل عليها بيها مرة ورا التانية، وانا بصرخ فيها موتي يا شطانة موتي. ما كنتش انا اللي بصرخ وبطعن، كان توتري هو اللي بيتصرف. وقعت على الارض ميتها، فجرتها على الحمام في البني. غيرت هدومي وفتحت الدولاب وطلعت الورقة بتاعها اللي كانت مخبيها. كنت عايز اعرف. اول حاجة لقيتها هي التقارير دي. مراتي كانت مريضة جدا، مراتي ما كانتش غول. لما دخلت أوضة نومي وشلت الغطا ولما خبطت على أوضة العيال كانت بتدور على حد يساعدها مش أكتر، بس الزفتة دي اللي اسمها سامانتا كهربت حياتي وملتني بالخوف. بس في قطتين اختفوا. زي ما قال دكتور رفعت، في ألف سبب يخلي القطط تختفي غير إن يكون حد أكله. أنت قصدك إنك بتكلمنا بعد ما؟ أيوه أنا قاتل يا فندم، كل حاجة انتهت خلاص. أنا بس قررت أروح مكتبي وأشرب آخر فنجان قهوة له ريحة الحرية. أنا هتصل بالشرطة بعد ما أخلص مكالمتي دي، بس حبيت أتصل بيك الأول. طب وليه؟ أنت قصتك واضحة زي الشمس، مؤلمة بس واضحة، إيه الغامض فيها؟ القصة مش هي سبب اتصالي، أنا بس كنت عايز أسأل دكتور رفعت عن موضوع أشباح المقتولين اللي بتطرد اللي قتلوهم، هل الكلام ده صحيح؟ هو ده سبب المكالمة. ساعات بيحصل ده وساعات ما بيحصلش، هي دي اجابتي واتمنى تكون مرضية ليك، بس انا هقدم لك تعزية بسيطة. في الغالب سبب الصرع النفسي الحركي ده بيكون حاجة في الفص الصدغي للمخ. اعتقد ان مراتك كان عندها ورم في المكان ده، لو ما كانتش ماتت كان الورم ده هيعلن عن نفسه وكانت هتموت على الكلام ده فيه شوية تعزية، الواحد فقد مراته وأسرته ومستقبله في ليلة واحدة. شكرا ليكم، انا هخلص السيجارة اللي في ايدي ديت واطلب الشرطة. موضوع مأساوي جدا. سبحان الله، دي واحدة فقدت حياتها عشان اسم عيلتها دونر. لازم اللي يكون من نسل أسرة بتاكل لحوم البشر واخد باله وما يتصرفش تصرفات غريبة. أتمنى الحلقة الجاية تكون مبهجة عن الحلقة دي شوية. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.